علواني بالمدينة وجار ماريد وغيرك يا المصطفى يا جوار ماريد علواني بالمدينة وجوار ماريد وغيرك يا مصطفى يا جوار ماريد يا والله باشر رحيل العرب والمنزل زمزم واللي ما يزور النبي يوم الحشر يندم غالي النبي غالي عاشر لمين يعرف إلك قيمة وقدر وسلم أمورك لربك العالي القدر الفقر مو عيب ولا يقلل من العاليات القدر بس عيبك علي خلي الناموس من داراي يا يوم مغرم يا غامي الروح خد لك جرعة من زمزم مغرم يا غامي يلا يا عريس خد لك جرعة من زمزم مغرم يا غامي الروح لك جرعة من زمزم مغرم يا غامي الروح خد لك جرعة من زمزم وإن كان قلبك مجروح عين الزرقاء لك بلسم يلا وإن كان قلبك مجروح عين الزرقاء يا مسافر على عرفة جبل الرحمة لا تنسى جبل الرحمة لا تنسى يا مسافر على عرفة جبل الرحمة لا تنسى وبمينا ارمي الجمرات طلب من ربك رضا وبمينا ارمي الجمرات طلب من ربك رضا أيوة أرجو نجاحي والآلي ثم الأصحاب فيهم أرجو نجاحي يلا بسم أربعة أيوة يلا العب عين الزرقاء لك بلسام وإن كان قلبك مجروح عين الزرقاء لك بلسام تسعدي يا منزلة قلبي كانت تلك الحلوة تسعدي يا منزلة قلبي أيوة كانت تلك طفولة يا مرحبا ويا هلا بهالطلة. والله الفنجان يا فراس لجلك رقص واندارت الدلة وتقول عوف الورد هو العطر كله. أمتي والحاضر